السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، من سورة البقرة الآية 100. قول الله تبارك وتعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. يخبر ربنا تبارك وتعالى أنه أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم آيات بينات واضحات، وهو القرآن الكريم، ثم قال: وما يكفر بها إلا الفاسقون. وقد تكلمنا عن هذه الآية في الدرس السابق. ثم قال جل وعلا: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أو كلما، هذا الاستفهام استنكاري وتقريري وتوبيخي، يوبخهم الله ويستنكر عليهم ويقررهم بهذا. أو كلما، أي هذا حالهم دائما. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، لا يستقيمون على أمر ولا يفون بعهد. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، وهنا يأتي العدل الإلهي، بحيث قال الله تبارك نبذه فريق منهم ولم يقل نبذوه كلهم، وهذا من العدل، مع أن الأصل في غالبهم أنهم على الضلال وعلى نقض العهود وعدم الالتزام بها والغدر وغير ذلك من الأمور، ومع هذا عدل بهم سبحانه وتعالى. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليخرص تمر خيبر بعد أن عاهدهم النبي بعد فتح خيبر. فجاءهم عبد الله بن رواحة فأرادوا أن يرشوه ببعض المبالغ حتى يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر له ما وجد حقيقة عندهم، يعني يشترون ذمته. فانتبه عبد الله بن رواحة وقال: يا معشر يهود، وكان من مواليهم، أي كانت هناك ولاءات بين هؤلاء اليهود وبين الخزرج الذين منه عبد الله بن رواحة، فقال: يا معشر يهود، والله لأنتم أبغض خلق الله إلي، ولكن لن يمنعني هذا من أن أعدل فيكم، يعني لن أظلمكم، أكرهكم لكني لا أظلمكم، كما قال عمر رضي الله عنه عن النصارى: أهينوهم ولا تظلموهم. دين هذا دين العدل. قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، أي بالعدل. وهنا العدل، يقول الله تبارك وتعالى: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، لابد أن يخرج منهم أناس ينبذون هذه العهود. وقالوا إن هذا حال أغلبهم، أنهم ينبذون العهود ولا يلتزمون بها. بل أكثرهم لا يؤمنون، أي هذا هو السبب الذي من أجله ينقضون عهودهم، أنهم لا يؤمنون. ثم بين الله تبارك وتعالى تفاصيل صنعهم، فقال جل وعلا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. ولما جاءهم رسول من عند الله، هو محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معهم، أي من التوراة والإنجيل. وهذا الخطاب كما يقولون لأحسن الكفرة، وهم أهل الكتاب اليهود والنصارى، فما لك بالمشركين بالمجوس والملحدين وغيرهم من عبدة الأصنام والوثنيين. هذا الخطاب أو هذه الصفات، هذه صفات أحسن الكفار الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. إذا لك أن تتصور كيف يكون حال باقي أهل الأرض من الكفار. يقول الله تبارك وتعالى: ولما جاءهم، أي اليهود، رسول من عند الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معهم وهي التوراة والإنجيل، نبذ فريق منهم. طبعا الإنجيل يؤمن به النصارى ولا يؤمن به اليهود، وحاليا يسمى بالكتاب المقدس، والكتاب المقدس هذا عبارة عن جزئين، العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم هو التوراة بأسفاره الخمسة، والعهد الجديد هو الإنجيل بأناجيله الأربعة مع زيادة المسامير والمزامير ورسائل الرسل وغيرها. النصارى يؤمنون بالعهد القديم الذي هو التوراة والمزامير التي معه، ويؤمنون بالعهد الجديد الذي هو الإنجيل والرسل التي أو الرسائل التي معه. اليهود لا يؤمنون بالإنجيل ولا يقبلون العهد الجديد ولا يقبلون إلا العهد القديم. وهنا الخطاب لليهود، يقول الله تبارك وتعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، وهي التوراة وهي الأصل، التوراة هي الأصل، الإنجيل مكمل كما قال الله تبارك وتعالى عن عيسى: مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فرسالة موسى هي الأصل، ورسالة عيسى مكملة لرسالة موسى. قال سبحانه وتعالى: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. نبذ بمعنى طرح بإهمال وازدراء، نبذت الشيء أي طرحته ولا حاجة لي به، أو على كراهية أو على بغض له. فهذا هو النبذ، النبذ هو الرمي مع الاحتقار أو ما شابه ذلك. ومنه قيل البعير المنبوذ أي المطرود، وقيل عن اللقيط منبوذ لأنه رماه أهله كراهية له فسمي منبوذا، وهو الطفل اللقيط. وكذلك يسمى النبيذ الذي هو العصير المخمر لمدة طويلة لأنه ترك لفترة طويلة فقيل له نبيذ أي منبوذ. قال: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. قلنا الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، وسموا أهل الكتاب لأن لهم كتاب يرجعون إليه وهو التوراة والإنجيل. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، وهنا كتاب الله تحتمل أمرين: كتاب الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أو كتاب الله الذي أوتوه وهو التوراة والإنجيل المبشران بمحمد، كما قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. إذا مثلهم في التوراة موجود. قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. إذا موجود أيضا في الإنجيل. إذا التوراة فيها التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم، والإنجيل فيه كذلك البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولعله أن يكون يوم ننبه على هذه الأشياء، وهي البشارات الموجودة في التوراة والإنجيل برسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: نبذ فريق أيضا أي جماعة من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. والمقصود هنا ليس أنهم وضعوه حسيا وراء ظهورهم، ولكن أهملوه ولم يلتفتوا إليه، أهملوه ولم يلتفتوا إليه. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ومن هذا أنبه على أمر حتى لا يتشبه الإنسان بهؤلاء. أحيانا بعض الناس يأتي يصلي ويجعل المصحف وراء ظهره، وأنا الآن أرى البعض مستند على الطاولة وظهر المصحف، فلا يليق حقيقة أن الإنسان يعطي المصحف ظهره، أبدا لا يليق. إما أن يحمل المصحف إلى مكان آخر، وإما أن يبتعد هو ولا يعطي المصحف ظهره، خاصة إذا كان قريبا من ظهره. فالقصد أن لا نتشبه بهؤلاء بأننا نجعل كتاب الله وراء ظهورنا حسيا أو معنويا. حسيا بأن يكون المصحف حقيقة وراء ظهورنا، معنويا أن لا نلتفت إليه وإلى أحكامه وأوامره ونواهيه. قال: كأنهم لا يعلمون، أي كأنهم لا يعلمون أن الذي يفعلونه إثم وجريمة، أو كأنهم لا يعلمون ما توعدهم الله به من العقاب، أو كأنهم لا يعلمون بأن الذي في هذا الكتاب حق، وأنه يبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وهم يعلمون. يعلمون هذا كله. قال سبحانه وتعالى: نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. إذا نبذت شيئا إذن ستقبل على شيء آخر. البديل، ما البديل؟ نبذوا كتاب الله، بماذا أخذوا؟ قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. تعذرون الليلة سنأخذ حصة أكبر في التفسير على حساب الأسئلة لأن الآية متصلة ولا يمكن تجزيئها. واتبعوا أي هؤلاء الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، ماذا أخذوا؟ بما اعتاضوا؟ قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين، يعني تركوا كتاب الله وذهبوا إلى ما تصنعه الشياطين. لا شك أنها خسارة عظيمة أن الإنسان يترك كلام الله ويأخذ كلام الشياطين، شتان بين الأمرين. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، واتبعوا ما تتلو الشياطين، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الشياطين لا تتلو شيئا على ملك سليمان، الشياطين يوم ملك سليمان كانت مسخرة خادمة لسليمان، سخر الله له الشياطين، فالشياطين كانت تخدم سليمان عليه الصلاة والسلام. إذن ما المقصود؟ قال أهل العلم: أي على ملك سليمان، أي على عهد سليمان، وليس تتلو على ملكه أي لها سيطرة على ملكه، ولا ولكن القصد على عهد سليمان يوم ملك فلان، يعني في عهده السنوات التي حكم فيها سليمان عليه الصلاة والسلام. إذا واتبعوا ما تتلو الشياطين في عهد سليمان صلى الله عليه وسلم. ماذا كانت تتلو الشياطين على ملك سليمان؟ كانت الشياطين كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، كانت الشياطين في زمن سليمان تغري الناس بالكفر، وهذا يعني عمل الشيطان منذ أن عصى ربه ولم يسجد لآدم، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فعمل الشياطين في هذه الدنيا هو إغواء الناس، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فكانت الشياطين تحاول أن تغوي الناس وتعلمهم السحرة وغير ذلك. سليمان عليه الصلاة والسلام كان إذا بلغه عن بعض الشياطين أنهم فعلوا مثل هذا الأمر أخذ السحر الذي عندهم الذي يعلمه ويدفنه في الأرض، يدفن سحرهم في الأرض حتى لا يتأذى الناس بهم، وكان له ملك صلوات ربي وسلامه عليه، وكانت له سيطرة على الشياطين. وهؤلاء الشياطين كانوا يحاولون أن يسترقوا السمع. كان في السابق أيام سليمان عليه الصلاة والسلام كانت الشياطين تسترق السمع من السماء، كما قال الله تبارك وتعالى عن الشياطين: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، أو قبلها: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قبل بعثته كانت الشياطين ترقى إلى السماء، والشياطين عندها قدرات، الجن جن، الشياطين من الجن والجن من الشياطين، وأبو الجن هو إبليس، ومسلم الجن يقال له جني، وكافر الجن يقال له شيطان. والشياطين أنواع: شيطان وعفريت ومارد حسب الدركات التي يصلها والعياذ بالله. فهؤلاء الشياطين الكفرة من الجن ماذا كانوا يصنعون؟ كان في السابق يقول النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسترقون السمع، يصعدون إلى السماء، لأن الله إذا أمر بالأمر أمر جبريل، ثم جبريل عليه السلام يلقي الأمر على ملائكة السماء السابعة، ثم ملائكة السماء يلقونه على سماء السادسة حتى يصل الأمر إلى ملائكة السماء الدنيا اللي هي الأولى، والجن يصعدون إلى السماء الدنيا لكنهم لا يستطيعون الدخول، يسترقون السمع، يسمعون بماذا تأمر الملائكة بالأمر الذي أمر به الله تبارك وتعالى، فيأخذون هذا الأمر وينزلون إلى أوليائهم من السحرة فيخبرونهم بما سيحدث، ولكنهم لا يصبرون، يزيدون كذبا على الصدق الذي يأتون به. وهذا أمر طبيعي أن الإنسان أحيانا عندما يسمع يعني بعض الكذب ويدخل معه بعض الصدق حتى يقبل منه هذا الكلام، فهم يكذبون ويصدقون. حدثني أحد الإخوة حيث الإنسان لازم أحيانا يعني يدخل بعض الصدق حتى يقبل منه القول، لأن إذا كذبوا دائما لم يقبل قولهم بعد ذلك. حدثني أحد الإخوة كان من تجار العود البخور، فيقول ذهبت لأشتري فسألته بكم الكيلو، قال الكيلو بكذا، أعطاني مبلغا. قلت طيب أريد أن أنتقي بنفسي، قال لا أنا أنتقي لك، قال لا أنا أريد أن أنتقي لنفسي. قال له الكيلو ب400 دينار، قال أنا أريد أن أنتقي بنفسي، قال الكيلو ب600 دينار إذا تنتقي بنفسك. قلت لا مانع، فصرت أنتقي. يقول أنا أعرف تاجر بخور، هو يقول أنا أعرف البخور الطيب من المغشوش، فكنت أتعمد أني أخذ بعض الردي حتى لا يشك في أني أعرف وأشوفه ينظر لي، فأتعمد أخذ بعض الردي حتى يقبل مني إذا أخذت الشيء الطيب. يقول ومع هذا انتبه لي أنني أعرف، فقال بس لا تشتري. قلت لماذا؟ قال إما أنا أنتقي لك أو لا تشتري. قلت طيب أنا أدفع 800 دينار، قال 1000 دينار ما أعطيك، أنا أنتقي لك. فالقصد هؤلاء الشياطين لو كانوا يأتون بالكذب دائما لا يقبل منهم، ولكنهم يأخذون كلمة حق مما أخبر به الملائكة بعضهم بعضا ويلقونها على الساحر ويأتونه ببعض الأكاذيب، ما يصبرون. فهذا الساحر عندما يأتيه الناس يقول لهم سيحدث كذا، الساحر والكاهن والمنجم وغير هؤلاء، سيحدث كذا، افعل كذا، سيفعل، سيحصل كذا. فإذا وقع كما أخبر به الساحر فالناس كلهم تقول صدقة، هو ساحر 100% جيد، والكذب الذي قاله ينساه الناس ويتذكرون فقط ما قال إنه سيقع ووقع. وهذا الذي أخبر أنه سيقع ووقع كان من إخبار الله للملائكة به. لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم منع الجن من الصعود إلى السماء، فقالت الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وإذاك أحيانا تنظرون ترى شهب في السماء، هذه جعلها الله رجوما للشياطين. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، يرمى بها الشياطين. يقول الله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين أي من أعمال السحر على ملك سليمان أي على عهد سليمان وما كفر سليمان. إيش دخل ما كفر سليمان؟ يقول لما مات سليمان عليه السلام الجن الآن تخلصوا منه وارتاحوا، فجاءوا هؤلاء الجن شياطين الجن إلى البشر وقالوا له إنما كان يحكمكم سليمان بالسحر، والدليل احفروا تحت عرشه، فحفروا تحت عرشه وجدوا السحر الذي كان يدفنه سليمان ويأخذه من السحرة ومن الشياطين. فقال اليهود في ذلك الوقت كفر سليمان، سليمان بين موسى وعيسى، زمن سليمان بين موسى وعيسى عليهم السلام جميعا، فقالوا كفر سليمان، كان يتعامل بالسحر وكان يسخر الجن بالسحر. فرد عليهم الله تبارك وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. وهذه عقيدتهم في نبي الله سليمان، أنهم يقولون كان يتعامل بالسحر وكان يتعاون مع الجن وكان يعبد الأصنام، هكذا اتهم به صلوات ربي وسلامه عليه كما في التوراة. يقول الله تبارك وتعالى: واتبعوا، أي هؤلاء الذين نبذوا كتاب الله، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. والشيطان، كلمة شيطان من شطنة أي بعدة، ويقول أهل العلم بئر شطون أي بعيدة، بعيدة الغوط، بئر شطون. فالشيطان هو المبعد المطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قلنا على عهد سليمان. قال: وما كفر سليمان، أي لا كما تدعي اليهود، ولكن الشياطين كفروا. كفروا بماذا؟ قالوا كفروا بأمرين. الأمر أنه اتهموا سليمان بأنه يتعاطى السحر وأنه يتعامل مع الجن، هذا كفرهم. قال: وكفروا بما ذكر الله بعد ذلك، قال: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، أي كفروا لأنهم كانوا يعلمون الناس السحر. ومن هذا أخذ كثير من أهل العلم هذا الحكم وقالوا إن الساحر كافر، لأن الله تبارك وتعالى نسبهم إلى الكفر لأنهم كانوا يعلمون الناس السحر. قال: يعلمون الناس السحر، والسحر هو ما خفي ولطف، ما خفي ولطف. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أي شيء خفي، معاني خفية لطيفة لا ينتبه لها كل أحد. إن من البيان، وسمي السحر سحرا لأنه في آخر الليل في الظلمة، وسمي السحور الذي يؤكل في ذلك السحورا لأنه يؤكل في هذه الفترة حيث لا يراه أحد للظلمة التي يكون فيها. فالسحر هو الشيء الخفي اللطيف الذي لا يكاد يرى أو يشعر به. قال: يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما أنزل على الملكين ببابل، هنا ما وما أنزل تحتمل معنيين، وبالتالي اختلف أهل العلم في تفسيرها. طولت عليكم ها ولا كمل؟ طيب، وما أنزل على الملكين، ما هنا تحتمل أنها موصولة بمعنى الذي، فيكون معنى الآية: يعلمون الناس السحر والذي، يعني ويعلمون الناس الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فهنا إذن الشياطين يعلمون الناس السحر، والشياطين يعلمون الناس الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هذا إذا قلنا أن ما بمعنى الذي اسم موصول. المعنى الثاني أن ما نافية، ما تكون نافية، ويكون في الآية تقديم وتأخير، فيكون المعنى: يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر، ثم يقول: ولم ينزل على الملكين. وما أنزل أي ما أنزل عليهما، نفي. والملكين هنا تحتمل ثلاثة معاني: الملكين بفتح اللام كما قرأ البعض، الملكين، الملكين أو الملكين فتح اللام وبكسر اللام، الملكين بفتح اللام تحتمل معنيين: الملكين هاروت وماروت، أو الملكين جبريل وميكائيل. وإذا قلنا بكسر اللام الملكين فهما داود وسليمان، لأن داود كان ملكا وسليمان كان ملكا، فيكون معنى الآية: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، يعني ما أنزل هذا السحر على داود ولا على سليمان، يعني ما تعاطى سليمان ولا تعاطى داود السحر. هذا على القول بأنها الملكين بكسر اللام. أما إذا قلنا الملكين فيكون معنى الآية: يعلمون الناس السحر وما أنزل أي السحر على جبريل وميكائيل، ما أنزل على جبريل وميكائيل ببابل هاروت وماروت، فيكون هاروت وماروت على هذا التفسير أن الملكين جبريل وميكائيل، فيكون هاروت وماروت هنا رجلان مجرمين، يكون هاروت وماروت مجرمين، يعني ليس من الملائكة وإنما ممن كان يعلم السحر، فيكون ذما لهما. وإذا قلنا وتكون هاروت وماروت بدل من الشياطين، تكون هاروت وماروت بدل من الشياطين، فيتكون الآية ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين اللي هم جبريل وميكائيل ببابل هاروت وماروت يعلمون الناس السحر اللي هم مع الشياطين، فيكون هاروت وماروت من الشياطين. هذا قول لبعض أهل العلم أن هاروت وماروت من الشياطين الذين كانوا يعلمون السحر. وإذا قلنا إن هاروت وماروت بدل من الملكين فيكون هاروت وماروت اسمان أو اسمين لملائكة. إذن هاروت وماروت إما أن يكونا ملكين وإما أن يكون شيطانين، يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل أن هاروت وماروت من الملائكة ويحتمل هاروت وماروت من الشياطين، والآية تحتمل. وعلى كل حال المهم أن الله تبارك وتعالى أراد أن يقول إن سليمان ما علم السحر وإنما السحر جاء به الشياطين، السحر جاء به الشياطين. قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. والأشهر عند المفسرين أن الآية على ظاهرها وأن ما موصولة بمعنى الذي، فيكون معنى الآية هكذا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فيكون هاروت وماروت ملكين من عند الله تبارك وتعالى. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهنا هذا إجابة على السؤال، وهنا البعض قد يسأل يقول طيب ملائكة ليش يعلمون الناس السحر، الملائكة لماذا يعلمون الناس السحر إذا كان هاروت وماروت ملكين، فلماذا يعلمان الناس السحر؟ لأن الله تبارك يقول وما أنزل على الملكين أي من السحر هاروت وماروت، ثم قال وما يعلمان أي هاروت وماروت من أحد أي من الناس حتى يقول أي له إنما نحن فتنة فلا تكفر. طيب إذن لماذا يعلمان السحر؟ قال أهل العلم في ذلك الزمان في تلك الأيام اختلط على الناس السحر بالمعجزة والنبي بالساحر، لكثرة السحرة وكثرة تعاطيهم للسحر والناس تنخدع بهم. إلى اليوم، اليوم نسمع مثل هذا الكلام. كلمني قبل يومين شخص يقول أن هناك رجل يقول أنا والله ماني ساحر وأنا رجل صالح وصل الليل وصاحب قيام وصاحب كذا وصاحب كذا، وأقدر أخلي عمك يحبك. زين في أشياء أعطيك إياها تخلي عمك يحبك، هذا السحر. طيب فقد يختلط على الناس الساحر بالتقي، وكثير من السحرة لما يتيهم الإنسان لا يقول عن نفسه إنه ساحر، ويقول لا أنا أقرأ القرآن وأنا أذكر أذكار وأدعية وكذا، وهو في الحقيقة يتعاطى السحر. طيب إذن لماذا أنزل الله الملكين بهذا؟ يقول أهل العلم يقولون كما قالت الملائكة إنما نحن فتنة فلا تكفر. إما أن يكون أراد هذان الملكان أن يبين للناس الفرق بين السحر وبين المعجزة، بين كرامة النبي وبين دجل الساحر، فكانوا يعلمون الناس السحر حتى يعرفوا الفرق بين السحر وبين المعجزة، كما قال عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فكانوا يعلمونهم لينتبهوا أو ليعرفوا الفرق بين السحر وبين المعجزة، أو أنهما كانا يعلمان الناس السحر فتنة ابتلاء كما هو ظاهر الآية، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا ابتلاء، هذا اختبار من الله تبارك وتعالى. مثل الإنسان يتعلم مثلا كيف يصنع كذا من الأمور، وهذه الأمور مثل السكين يصنعها ليستفيد الناس منها، وآخر يصنعها ليقتل بها، فيقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال فيتعلمون منهما، أي من الملكين، ما يفرقون، أو من الشياطين والملكين، فيتعلمون منهما أي من السحر ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا ما يسمى بالتولة. التولة هو نوع من السحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والتولة هو السحر الذي يستخدم للصرف والعطف، الصرف والعطف عن المحبة والكراهية، المحبة والكراهية بين الزوجين غالبا يستخدم. وكثير من النساء تذهب إلى بعض هؤلاء السحرة وتطلب من هؤلاء السحرة أن يحبها زوجها، أو أن تفرق بين، أن يفرق بين زوجين، هذا يسمى الصرف التفريق والعطف التجميع بين الزوجين، هذا كله من السحر المحرم الذي لا يجوز تعاطيه. وحتى لو قلتم أكمل لن أكمل، حسيت أن طولت عليكم حيل يعني. نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.